بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. والفرق بين الشبهة والوسوسة أن الشبهة تكون مبنية على قرينة، على شيء محسوس، تكون مبنية على أمر يجعلها شبهة كما في الأحاديث المتقدمة. أما الوسوسة فإنها لا تكون مبنية على قرينة، وإنما هي مجرد خيال، لا تكون مبنية على شيء يمكن أن يجعلها شبهة تجتنب، وإنما هذا مجرد وهم وخيال. هذا هو الوسوسة، هذه الوسوسة التي ليست من الشبهات كما سيأتي في الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حاضرين والسامعين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ويقطع الصلاة، قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا أقول إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1210 من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد المكي الهلالي المتوفى سنة 98 100 عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 100، وهو أحد الأئمة، بل هو إمام السنة والحديث في عصره. عن عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، وهو صحابي شهير، وهو الذي روى صفة الوضوء وغير ذلك. استشهد بالحرة، أي في معركة الحرة، سنة 63، وحديثه الكتب الستة. وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان، فهما صحابيان. أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، يعني من ريح، يجد في الصلاة شيئا يعني من الريح يخرج منه، يشعر بخرور شيء منه يعني وهو في صلاته. وهذه تقع كثيرا، ولا سيما لمن تغلب عليه الوسوسة أو يكثر عنده الوسواس، يشعر في صلاته أنه أحدث، فماذا يفعل؟ وهذه الوساوس لو استجاب لها المصلي أو المتوضي لضاقت عليه الأرض بما رحبت، وربما أفضت به إلى أن يترك العبادة والعياذ بالله. وهذا حصل، لأنه كلما أراد أن يصلي وسوس إليه الشيطان أنه أحدث، وكلما توضأ هكذا، ثم يذهب يعيد الوضوء أو يقطع الصلاة، وهكذا الوسوسة بلاء عظيم، على أنها شيء هين في الحقيقة، هو شيء هين لكن أثاره عظيمة على صاحبه، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا وضع الدواء الناجع لهذه الحالة، أن اليقين لا يزول بالشك. فإنك أيها المصلي مهما شعرت به من الحدث، فإنك لا تقطع صلاتك إلا إذا تيقنت، فلا تلتفت لمجرد الوسوسة، فلا تلتفت، وإنما تعمل باليقين. لا تقطع صلاتك إلا إذا قطعت بالحدث وكنت متأكدا منه، أما مجرد الوهم لا يجوز في هذه الحالة أن تقطع الصلاة، لأن هذه من الوسوسة. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال يسمع يجد. إذن هذا ماذا يفيد؟ القطع. قال حتى يسمع أو يجد. إذن سماع أو وجود، والسماع طبعا يكون في الريح التي لها صوت، والوجود في الريح التي ليس لها صوت. يعني إما أن يسمع شيئا خرج منه، وإما أنه يجد شيئا، يجد وليس فقط مجرد وهم ووسواس. وفي الرواية الثانية قال إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يلتفت إلى الوسوسة، وهذه قاعدة عامة في كل المسائل حتى في المعاملات، لا يلتفت إلى الوسوسة. إذن هذا الحديث في العبادات وأيضا في المعاملات، يأتي بالحديث الثاني إن شاء الله شيء من هذا. وقال ابن أبي حفصة، ابن أبي حفصة هو محمد بن أبي حفصة، واسم أبيه ميسرة، وهو أبو سلمة البصري، مختلف فيه، وثقه غير واحد، وضعفه النسائي، ولينه القطان، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود في المراسيل والنسائي. عن الزهري، وقال ابن أبي حفصة، ابن أبي حفصة فيه ضعف. عن الزهري أي بالإسناد المتقدم، يعني عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، هكذا قال الحافظ وقرر الحافظ هذا، وبعضهم ظن أن هذا من كلام الزهري، يعني هذا من تفقها من الزهري. الحافظ رد هذا، قال بل إنه حديث مرفوع، يعني إن ابن أبي حفصة روى الحديث عن الزهري بالإسناد المتقدم، ولكن الحافظ ابن حجر يقول إن ابن أبي حفصة اختصر المتن اختصارا مخلا. كيف؟ لأنه قال لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. لا وضوء، هذا اختصار مخل، لأن هذا المتن إنما هو وارد في من يجد شيئا في صلاته، أليس كذلك؟ فهذا جعل الحديث عام، وإلا فإن الوضوء يكون في هذا ويكون في غيره، يعني نواقض الوضوء ليست مقتصرة على هذا. فهذا المتن الذي رواه ابن أبي حفصة لو نظرنا إليه يفهم منه أن نواقض الوضوء منحصرة في خروج الريح. هذا الاختصار المخل، لأن الثقات من أصحاب الزهري رواه بالمتن المتقدم كابن عيينة رحمه الله، يعني هذا خاص بالصلاة، الحدث الذي يشعر به المصلي، فإنه لا يخرج من صلاته إلا إذا تيقن. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا موضع اختصار ابن أبي حفصة، وهو على ضعفه، يعني هذا لا يستغرب منه لأنه فيه ضعف، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثني أحمد بن مقدام العجلي لما قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأكلون ما من لحم لا ندري أبث رسول الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا الله عليه. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن مقدام العجلي البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 53 و200 وله 94 سنة، وأخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري، قال في التقريب صدوق يهم، وهو من الطبقة الثامنة، وأخرج حديثه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وذكر الحافظ في مقدمة فتح الباري أن الطفاوي هذا له في صحيح البخاري 3 أحاديث فقط، ليس فيها شيء مما استنكره الحافظ بن عدي على الطفاوي. الطفاوي له أحاديث وهم فيها، أخطأ فيها، استنكر العلماء عليه أحاديث الطفاوي. ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في الضعفاء استنكر أحاديث على الطفاوي، ولكن البخاري رحمه الله ما خرج له حديثا مما استنكر عليه، وإنما خرج له من صحيح حديثه. نقول ذلك حتى نعرف طريقة الأئمة. الطفاوي قال عنه في التقريب صدوق يهم، ومعنى كلمة صدوق يهم أنه في الأصل صدوق، وأنه في الأصل حديثه حسن، ولكن احذر، هناك أحاديث وهم فيها، هناك أحاديث أخطأ فيها. طيب، كيف تعرفها؟ بالرجوع إلى كتاب الكامل لابن عدي، فإنه في الغالب يذكر الأحاديث التي يخطئ فيها الصدوق أو يغلط فيها. أيضا بالرجوع إلى كتاب ميزان الاعتدال الذهبي، أيضا هو يتابع ابن عدي في ذلك، يذكر في الغالب الأحاديث التي وهم فيها الراوي أو أخطأ. الطفاوي رحمه الله أخطأ في أحاديث، ولكن ليس منها شيء في صحيح البخاري، هي ثلاثة أحاديث، هذا الحديث وحديث أعطيت جوامع الكلم عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، وهذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب انفرد به الطفاوي. فالحافظ ابن حجر يقول إنه من الغرائب الصحيح، ولكنه من الصحيح حديثه، والحمد لله. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، أي من المسلمين، إن قوما، وجاء في بعض الروايات أنهم من الأعراب، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وهم مسلمون، ولا ينبغي التشكيك في أحوال المسلمين أو في أسواق المسلمين أو فيما يذبحه المسلم، لأن أمر المسلم محمول على السلامة، ولا سيما في ذلك العصر. فكون يأتي الإنسان يشكك، يقول الله ما أدري هذا سمى أم لم يسمي، لا شك أنه هذا نوع من الوسوسة، هذا نوع من الوسوسة، لأن المسلم يسمي. وأما كونك تقول أنا ما أدري، فقولك هذا ليس عندك عليه دليل ولا قرينة، وأنت أصلا ما بنيته على أصل، ما هو الأصل الذي بنيت عليه هذا إلا مجرد الوسوسة فقط، والتشكيك في أمور المسلمين والتشكيك في أسواق المسلمين، فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعالج هذه المسألة كما عالج المسألة الأولى قال سموا أنتم وكلوا، يعني إذا كنتم شككتم في التسمية سموا أنتم، قلوا بسم الله وكل. إذن هذا قفل لباب التشكيك والوسوسة، وهو دليل على أن ورع الموسوسين ورع مذموم ومرفوض في الشريعة، لأنه يفضي إلى التضييق على المسلمين. يعني كونك تقول أنا ما أدري هذه الذبائح التي في أسواق، في الأسواق هذه ما أدري من ذبحها، وهل سمي عليها أم لم يسمى عليها، أنا ما أدري هذا الخبز الذي يخبز في أسواق المسلمين قد يكون مسروقا، قد يكون مغصوبا، قد يكون الحقل الذي زرع فيه هذا البر قد يكون مغصوبا، وهكذا. يعني الموسوس لا ينتهي أبدا، لا ينتهي حتى يحرم ما أحل الله، والله المستعان. فإذا هذا ليس من اجتناب الشبهات في شيء، وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله حين عقد هذا الباب حتى يضع فاصلا ويضع حدا ويقرر الأمر المعتدل. ما هو الورع المطلوب؟ الورع المطلوب هو الذي يكون مبنيا على أساس، وأما مجرد الوسوسة والخيال فهذا لا قيمة له في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ما الذي يريد البخاري بهذه الترجمة؟ وهو قد ترجم بعد أربعة أبواب بقوله باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذن الترجمة ترجم ها هنا بالآية وها هنا بالآية، فما الذي يريد البخاري؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الآية ذكرت أمرين، ذكرت التجارة وذكرت اللهو. والتجارة مشروعة، التجارة مشروعة، والتكسب بها لا بأس به. وأما اللهو فإن هذا اللهو، فإن لا شك التجارة والتكسب وجمع المال هذا لهو، ولكنه إذا ألهى عن واجب فإنه يكون لهوا مذموما. فالبخاري رحمه الله في الترجمة الأولى أراد الأمر الأول، شرعية التجارة. ولذلك لو تلاحظ في الأبواب التي بعدها كلها تدور حول التجارة، التجارة في البر، الخروج في التجارة، التجارة في البحر. إذن هو أراد رحمه الله أن يضع الأساس في البداية، شرعية التجارة، ثم أخذ ينوع. أما في الترجمة الثانية أراد اللهو، ولذلك تلاحظون قال باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم. إذن ذكر لهذه الآية الكريمة من سورة النور رجال لا تلهيهم يدل على أنه أراد في هذا الباب ماذا؟ اللهو. إذن وهذا طبعا إنما هو استنتاج مني بالنظر إلى الترجمتين وإلى طريقة البخاري في سرد التراجم وفي التبويب، وإلا الحافظ ابن حجر ذهب مذهبا آخر، ولكن يظهر أن هذا هو الأرجح وهذا الأقرب من مسلك وصنيع الإمام البخاري. أراد في الأول مسألة التجارة واستدل بالآية الكريمة عليها، والثاني أراد مسألة اللهو، والله المستعان. وكأنه يقول رحمه الله إن التجارة مشروعة وهي مكسب طيب ما لم تفضي بصاحبها إلى أن يلهو بها عن الفرائض وعن الأمور الدينية، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله حدثنا طلحة بن غمام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم أنه قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل من الشام عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما تقيم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا طلق ابن غنام النخعي الكوفي وهو ثقة من كبار طبقة العاشرة، توفي سنة 1200 وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي وهو ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة 1600 وحديثه في الكتب الستة. عن حسين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي أيضا وهو ثقة حجة إلا أنه تغير حفظه في الآخر وقيل اختلط. حسين بن عبد الرحمن كثير من العلماء قالوا اختلط، ابن مديني أنكر ذلك قال ما اختلط وإنما تغير. على كل حال اختلط ولا تغير فإن أحاديثه في الصحيحين هي الأحاديث التي حدث بها قبل التغيير، ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن أحاديث حسين بن عبد الرحمن في الصحيحين هي عن قدماء أصحابه ممن سمع منه قبل التغير كشعبة بن الحجاج وسفيان الثولي وزائد بن قدامة وهشيم وخالد الطحان ومحمد بن فضيل وأبي عوان، هؤلاء كبار العلماء من تلاميذ حسين. فالبخاري ومسلم يخرجان حديث حسين من طريق هؤلاء الذين سمعوا من ثقات أصحابه القدماء الذين سمعوه قبل التغير. عن سالم وحسين بن الرحمن توفي سنة 36 و100 وله 93 سنة، يعني شخص جاوز 90 كيف لا يتغير، والله المستعان. وحديث الكتب الستة. عن سالم هو سالم بن أبي الجعد وهو كوفي ثقة يرسل كثيرا، توفي سنة 100 ومن الطبقة الثالثة. قال حدثني جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذ أقبلت من الشأم عير أي قافلة تجارية تحمل طعاما فالتفتوا إليها يعني انصرفوا إليها وتركوا النبي خطيبا، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفيهم جابر. جابر يقول في بعض الروايات أنا منهم، فيهم جابر يعني ممن بقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تقدم. هذا حديث بين سبب نزول الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ثم قال رحمه الله: باب من لم يبال من حيث كسب المال. أيضا هذا تابع الذي قبله، من حيث أنه أثبت شرعية التجارة أراد أن يثبت هنا في هذا التوبيب أن التجارة تنقسم إلى قسمين، إلى تجارة مباحة جائزة وتكسب مشروع، وإلى تجارة محرمة وكسب خبيث. فيجب على المؤمن أن إذا أراد أن يتاجر أن يتاجر بالمباح وأن يترك الحرام، وألا يكون كحال هؤلاء الأشخاص الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالون، يتاجرون بالحلال وبالحرام، ما يبالون ولا يفرقون، يتاجر بالحلال وبالحرام، ويأتي زمان لا يبالي فيه كثير من الناس، المهم هو أن يكسب المال. يعني أصبحت مسألة المال هذه غاية، وكانت في السابق إنما هي وسيلة، ولكن لما كان المال غاية ماتت القلوب، وأصبح الناس لا يبالون إلا من رحم الله، كما يأتي في الحديث الآن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه إمام من أقران مالك بن أنس، توفي 59. قال حدثنا سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري واسم أبيه كيسان، وهو ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين، والبخاري يخرج له عن ثقات أصحابه كالليث وابن أبي ذئب، والليث هو أوثق الناس فيه، وقد يخرج مثلا من طريق غيره كمالك بن أنس والعمري وعبيد الله. إذن اختلاط سعيد المقبري هل يضر حديثه الذي في الصحيحين؟ ما يضر، لأن البخاري إنما يخرج له عن قدماء أصحابه الثقات الأئمة كالليث بن سعد وكابن أبي ذئب وهؤلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. الأخذ من الحلال لا بأس به، ولكن موضع الذم كما قال العلماء موضع الذم هو استواء الأمرين، يعني أصبح الإنسان يستوي عنده الحلال والحرام. وأظن أن هذا الزمان هو هذا الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هم الإنسان أن يحصل المال ثم لا يسأل هل هو حلال أم حرام. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.